إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عادني الله وإياكم والمؤمنين منها. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مالك الأشعري الحارث بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل الناس يغدو، أي يصبح في الغدو فيروح إلى ما هداه الله إليه، وإلى ما وفق إليه، وإلى ما نزعت نفسه إليه. فهذا المؤمن يغدو صباحا ويبدأ يومه بالصلاة، ثم يخرج متوكلا على الله، متعوذا به عز وجل من شياطين الإنس والجن، ثم يخرج في سبيل الله عز وجل، فيكون يومه كله لله. كل الناس يغدو، ومنهم من يقوم على غير ذلك من الكفرة والملحدين وعصاة المسلمين، فيقوم أحدهم من نومه حيث أنه يأثم بهذا النوم، لأنه يعان به على معصية الله تبارك وتعالى والإلحاد في آياته، فإذا ما أكل أو شرب أثم بذلك، لأنه يعان بهذا الطعام والشراب على معصية الله تبارك وتعالى والإلحاد في آياته إلى آخر يومه. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وأنا آخذ بأيديكم الآن إلى مجالس أهل الحق لنرى معا كيف يغدو أهل الإيمان، وكيف يكون منهجهم إلى الرحمن، وكيف يسيرون إلى رضاه وإلى طلب ما عنده من جنان الخلد ونعيم لا يفنى. وقبل أن أذكر لكم أول أثر في خطبتنا، لابد أن أنوه على رجلين بعث أحدهما بكتاب للآخر. الأول هو أسد بن موسى رحمه الله، أو يقولون عنه أسد السنة، الإمام الحافظ الثقة ولي جده الخلافة شهرين وهو إبراهيم، ثم خلع منها ومات رحمه الله سنة 12. أما الشخصية الثانية فهي أسد بن الفرات. الأولى أسد بن موسى أسد السنة، الثاني أو الشخصية الثانية أسد بن الفرات القاضي الأمير الذي روى الموطأ عن الإمام مالك رحمه الله، ودخل القيروان مجاهدا مع أبيه رحمهما الله، ثم بعد ذلك خرج إليه ملك صقلية بخمسين ومائة ألف، فذهب لملاقاته وكان اللواء معه يحمله في الحرب، فهزم أعداء الله وهو يقرأ سورة ياسين ودمه يسيل على ذراعه واللواء، ثم مات في فتوحات صقلية سنة 13. ذكرت لكما شيئا من ترجمة هذين الرجلين الأسدين، أسد بن موسى أسد السنة وأسد بن الفرات، حتى إذا ما روينا لكم شيئا عن ألسنتهم تعلموا ما قيمة هؤلاء وما قدر هؤلاء الذين يتكلمون بهذا الكلام فتهتمون به فيدخل القلب فيسكن فتعمل به الجوارح. روى ابن وضاح في كتابه البدع عن غير واحد أن أسد بن موسى رحمه الله كتب إلى أسد بن الفرات قال: اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك مما أظهرت من السنة وعيبك لأهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر أي أخي بثواب ذلك واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه. وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبعه إلى يوم القيامة. فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله. وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا لله يذب عنها وينطق بعلاماتها. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه. فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة، فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر. فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر، فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. فانظروا رحمكم الله إلى وصية أسد بن موسى ابن إبراهيم الخليفة، وصيته إلى أسد بن الفرات الأمير القاضي صاحب الفتوحات المجاهد في سبيل الله إمام المجاهدين. انظروا كيف يقول له، يقول له: اعلم أي أخي أنما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك الناس وحسن حالك. كيف استدل على حسن حال الرجل؟ بماذا استدل عليه؟ بما أظهره من السنة. فقال: وحسن حالك مما أظهرت من السنة. لا أن يعلم السنة في مسألة كذا كذا وكذا ثم يتبع الرأي. فحسن الحال، حسن حال الرجل هو أن يظهر السنة التي يعلمها، لا أن يتميع في إظهارها، كهذا الذي قال لصاحبه: إن الشيخ الدكتور فلان ابن فلان العلامة سئل عن المسبحة فأجاب أن المسألة فيها قولان، القول الأول بالإباحة والثاني بعدم الإباحة، وأنا أذهب إلى القول الذي يبيح لأنها وسيلة. ما شاء الله، انظروا إلى إجابة أهل الرأي. ولكن السنة على غير ذلك، من قال بأن الوسيلة حجة في إباحة الشيء إن كان حراما، فالوسيلة لا بد لها من دليل، كما أن الغاية لا بد لها من دليل. فدين الإسلام كامل في وسائله وغاياته، وهذا الكلام حفظناه من هذا المكان على المنبر في أكثر من مرة. دين الإسلام كامل في وسائله وغاياته، فليس عليك أيها العبد إلا أن تتابع الأثر، إلا أن تعمل، لا عليك أن تشرع، ولا عليك أن تجتهد مع النصوص والآثار، ولكن عليك أن تتابع. فالأدلة لا تعارض بالعقول، وإنما يسلم للدليل تسليما. هذا الرجل يفتي برأيه في مسألة فيها نص عمن رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عبد الله بن مسعود، هذه إجابة أهل الأثر، روى الدارمي بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، والحديث مشهور رويناه أكثر من مرة، لما وقف على الحلق ومعهم حصن يسبحون عليه ويكبرون ويهللون، فقال: فعدوا سيئاتكم إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلالة. وفي بعض الروايات أنهم كانوا يعقيدون هذا الحصى في خيط كالمسبحة تماما، حتى لا يأتي متنطع فيقول: هناك فارق بين من يعد الحصى في خيط وبين من يعد الحصى على الأرض. فنقول في بعض طرقه أن الحصى كان معقودا في خيط. فهذا عبد الله بن مسعود يقول لهؤلاء الذين يسبحون على غير الأصابع والأنامل: إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتحوا باب ضلال. ويأتي هذا الرجل فيجيب برأيه كعادتهم فيقول: المسألة فيها قولان وأنا مع القول المبيح. ما شاء الله، انظر إلى الحجج الدامغة البالغة وللردود الباهتة التي يقمع بها أصحابها قبل أن يتكلموا بها. فالله ما زاغ أحد عن الحق إلا بعدما ترك الأثر. أين تذهبون؟ روين عن غير واحد من الصحابة قولهم: فلن نضل ما اتبعنا الأثر، أو لن نضل ما تمسكنا بالأثر. كيف يأتي عن عبد الله بن مسعود رواية فيما تقولون بنصه وبعين المسألة ثم تفتون بآرائكم؟ وتحتجون بأنها وسيلة. ما شاء الله. ومن قال لكم يا قوم أن الوسائل حجج على إقامة ما عندكم من شبه وضلالات في دين الإسلام؟ من قال لكم أن الوسائل حجة على الإحداث في دين الله تبارك وتعالى؟ فالغاية والوسيلة في دين الإسلام. والله أخشى على هؤلاء بعدما حازوا على المراتب العلى الدكتوراه الفخرية وغيره، أخشى عليهم أن يصدروا كما صدر طه حسين وأمثاله في تلك المناصب ليفتن بهم الخلق، لأن أهل الأثر لهم سمت وهدي ودل وطريقة ومنهج تختلف عن أهل الرأي تماما بتمام، لا علاقة بينهما أبدا. كما رأيتم أهل الرأي يخوضون بكلامهم وبأهوائهم وقياساتهم واجتهاداتهم مع وجود النص، ولا اجتهاد مع النص. نعم، تجتهد في فهم النص، تجتهد في استنباط الدليل من النص، أما أن تجتهد في مدافعة النص أو مخالفة النص فهذا ما لا يفعله إلا أهل الأهواء. ويأتي آخر فيسألني عن البسملة في الصلاة قبل القراءة فيقول هل هي آية من الفاتحة أم لا؟ قلت نعم هي آية. قال فلما لا نجهر بها في الصلاة؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر لم يجهروا بها، حديث بالصحيحين. فقال وما علينا إن جهرنا؟ قلت بدعة. فقام متمتما كان لم يعجبه الكلام وانصرف وولى مدبرا. فأهل السنة إذا ما علموا السنن أظهروها وتشربتها أنفسهم وتشبعت بها وعملوا بها ودعوا الناس إليها. أهل البدع والأهواء لا يتقبلوا السنة لأن قلوبهم مريضة. ولذلك الذي وقع في براثن أهل البدع والأهواء وجالسهم وحاككهم حتى أصابه ما أصابهم لا يتقبل السنة. إذا ما كلمته في سنة ولا مدبرا ولم يعقب، لم يعجبه قولك، ربما صلى أحدهم الفجر، ربما لا تفوته صلاة فجر إلا في جماعة. هذا حال الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيره من الفرق. قال صلى الله عليه وسلم لصحابته تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم أو مع قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يفهمون لا يفقهون، لا يدخل القرآن إلى قلوبهم، يقرؤون القرآن هزا كهز الشعر. وكما قال صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، كثير يحفظ القرآن وقليل ما هم الذين يعملون بالقرآن، كثير ربما حفظ متون السن وكان علما على السن ولكن فسد اعتقاده ومنهجه. ونحن لا نظلم أحدا، فإن كان في باب قد حاز فيه الثريا فلن نبخسه حقه فيه، كما ذكرت لكم مثالا قبل ذلك عن عبد الرزاق صاحب المصنف، فإلى الآن هو عالم من أعلام الحديث، ولكن في باب الاعتقاد هو شيعي يسب عمر بن الخطاب، فليس معنى أنه يستفاد منه في باب أن نمكر على المسلمين فندخل عليهم بدعته في بابه، بل لابد أن نشنع عليهم ونشغب عليهم ونشرد بهم. ويأتي ثالث الذي لا يزال في غيه، لا يزال في ظلمات غيابة الجب، جب البدع والأهواء. فكما أنه هيئ أتوبيسا أيام المظاهرات الأولى وأخذ معه ما حمل من أوزار من إخواني وأعواني ومريدي فذهبوا إلى المظاهرات والثورات ليحاككوا النساء والعرايا والماجنين ليهتفوا بهتافات الماسونيين، ها هو لا يزال في غي، فيدفع هؤلاء الضباط منذ بضعة أيام لوقوف وقفة في عبد السلام عارف، ما هذه الوقفة وما هذه المظاهرات وما هذه الوقفات والتنديدات والصياحات؟ هل هي في دين الإسلام من شيء؟ لا والله، ولكن صاحب البدعة يتقلب في البدع، لا ينتقل إلا من بدعة إلى أختها إلى أختها. أما أهل السنة على الحق راسخين لا يحيدون، كلام بالأمس ككلامهم اليوم، وهو هو بإذن الله غدا، لا يختلف ولا يتغير، لأنهم يستندون إلى الأثر والأثر لا يتغير. أما العقل والأهواء فهي في تقلب ليل نهار، ما تقلب الليل والنهار. ولذا لا يثبت أهل الأهواء على بدعة، إذا بالمعتزلة فيهم أكثر من بدعة، وكذلك الخوارج وكذلك المرجئة، ربما جمع أحدهم بدعة وبدعتين وثلاث وأكثر، حتى جمعت الفرق في هذه الأزمان بدع الفرق السلفة كلها. فهذا هو حال أسد بن الفرات المجاهد في سبيل الله، أظهر السنة. واستدل أسد بن موسى على حسن سيرته وحاله من ماذا؟ من إظهاره للسنة، من إظهاره للسنة. كذلك استدل على حسن حاله بعيبه لأهل البدع وكثرة ذكري لهم وطعنه عليهم. يبقى من هدي السلف، هؤلاء عاشوا في القرن الثالث، الثاني والثالث الهجري، خير القرون، هديهم كثرة التشغيب على أهل البدع وكثرة ذكرهم بالشر والإنكار عليهم وعلى بدعهم، لا كما يأمر أهل الأهواء الآن بماذا؟ بالترفق بهم، بل ويعيبون على من عاب عليهم، بل ويذكرونهم بالشر بأنهم سبابة أو مداخلة أو متشددة، بل يصمونهم بأنهم خوارج، بأنهم خوارج، ويقول أحدهم بأنهم يعيشون في اللا زمن. فصاحب الفضائية هذا محمود المصري الذي وسد في مكان ليس له، وهذا من علامات الساعة أن يوسد الأمر لغير أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة وعن أماراتها وعلاماتها، قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. وقد وسد الأمر والله لغير أهله. هذا الرجل يخرج على الفضائية، وما أدراك ما الفضائية، ليأمر الناس بأن يخرجوا إلى الانتخابات، وإن كان الطابور 4 كيلو ولو وقف فيها 10 ساعات، وأن هذا خير من قيام الليل لأنه واجب وقيام الليل سنة، فلابد أن تنتخب من يأتي بالشريعة، وأن الذين يحرمون الانتخابات إنما يعيشون في اللازمن. فضل الله فاك، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. هذه حجة أهل الأهواء، أننا نعيش في اللازمن. هل رد الدليل بالدليل والحجة بالحجة والبرهان بالبرهان؟ إنما لما نقول أن هذا شرك نأتي بآثار بآيات بنصوص الوحيين. وما كان ردكم علينا إلا أن قلتم أننا نعيش في اللازمن. والله أنتم الذين تعيشون في اللازمن، وأنتم الذين لعب بأهوائكم وعقولكم، واتبع الناس آثاركم الهالكة المهلكة، وسدتم مناصب يهلك الناس بها من ورائكم، ويأتوا في موازين سيئاتكم يوم لقاء ربكم فأفيق قبل أن تأتي الطامة الكبرى وقبل أن يأتي الصاخة، فعند ذلك لا مفر من الله، لا مفر من الله إلا إليه، وإلا من كان متابعا لوحيه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وكثر التابعون لهذا، فيأتي أحد النقباء ليزعم أن الذين قد جعلوا الثورة والمظاهرة خروجا على الحكام ممن لا يروا بكفر الحكام وإن كانوا عصاة فسقة، قال أيضا بأنهم يعيشون في اللازمن. ما شاء الله، هذه حجج القوم، هذه ردود القوم على الأدلة البالغة أنهم يعيشون في اللازمن. فانظروا رحمكم الله إلى أهل الرأي والمنطقة والفلسفة والقياسات والاجتهادات التي ابتعدت أيما بعد عن طريقة وهدي السلف الصالحين. فهذا أسد بن موسى يستدل على حسن سيرة الرجل أسد بن فرات بماذا؟ بكثرة ذكره وطعنه على أهل الأهواء والبدع، كثرة ذكره وطعنه عليه. فحال السلف، حال السلف كثرة ذكر أهل الأهواء. في بعض طرق عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود في القوم الذين وقف عليهم في الحلق، أنه أخذ الحصى فجعل يحصبهم به حتى أخرجهم من المسجد، وهو يقول لهم: إنكم أحدثتم بدعة ظلمة، أو فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما. فجعل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من المسجد. وكذلك روى ابن وضاح في البدع بإسناد لا بأس به، إلا أن صالح بن الخليل روايته عن الصحابة مرسلة، قال: مر الخباب بابنه هو مع قوم يجادلون في القرآن، فانقلب وهو غضبان وأعد له صوتا أو خطاما أو نسعا حتى انقلب ابنه إلى البيت فلم يأته، بل ذهب هو ووثب عليه وجعل يضربه بالصوت ضربا شديدا مبرحا، حتى قال له ابنه: يا أبه، لقد علمت أنك تريدني على نفسي، فماذا؟ فما رد عليه وجعل يضربه، وقال: يا أبه، والله لقد علمت ما أردت، أنما تريد نفسي، فما؟ قال: أولم أرك مع قوم يجادلون في القرآن؟ قال: يا أبه، لا أعود، لا أعود. انظروا إلى الأبناء الذين ينتصحون للآباء. هذا الرجل يضرب ابنه ليس قسوة عليه بل حبا له، يضربه حبا له، طلبا لرضا الله عز وجل، طلبا لاستقامة الأبناء، خوفا من الزيغ عن الحق والطريق. وقد أذعن لأبي وقال: يا أبه، لا أعود. فلما كان يسير بعد ذلك في الطريق فيمر بهم بالذين يجادلون في القرآن، فيدعونه أن اجلس إلينا، فيقول: لا، إلا أن تأخذوا عني ما قبل أبي من نبي الله صلى الله عليه وسلم، لن أجلس معكم أهل الأهواء إلا أن تقبلوا منا ما قبلناه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأثر. فيقولون له: إنه قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور، حدثت أحداث وأمور جديدة مستجدة، لابد لها من إحداث وسائل وأمور في الدين. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان، إنه قد حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم أمور. وهذا حكم ابن محمد مسند الأندلس، يقول الغساني في ترجمته: الحكم ابن محمد كان رجلا صالحا، ثقة مسندا صلبا في السنة، مشددا على أهل البدع والأهواء. فالرجال كانوا يمدحون بذلك لا أن يعابوا: يا أيها النقباء، إذا ما شدد أحد أهل الأثر والسنة على أهل البدع والأهواء، بدلا من أن نمدحهم بهذا ونسدد من ورائهم ونمدح صنيعهم ونأمر الناس باتباعهم، نخذل عن مجالسهم. وهيهات هيهات أن تخذلوا، فإن الحق أبلج، وإن الحق له نورا يتلألأ رغم أنه ربما يكون في الحياة وحيدا فردا. فلا يغرنك كثرة الأصابع المرفوعة، فهذا ليس دلالة على الحق، فالحق عليه نور يتلألأ، يعرفه أهل الطهر والعفاف ممن لم تدنس فطرهم ولم تجتالهم شياطينهم، فظلوا على فطر سليم. فإذا ما لاح لهم الحق ذهبوا إليه وهرعوا إليه، بل وانجفلت الخفاف إليه. لماذا؟ لأن الفطرة سليمة تقبلت الحق لما رأته، لما رأته. هذا الرجل في ترجمته يمدح بأنه كان شديدا على أهل الأهواء، صلبا في السنة، هذا مما يمدح به الرجال يا أهل الأهواء، لا مما يذم به الرجال أبدا، والله ليس مما يذم به الرجال. قولوا قولي هذا واستغفر ربي عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته ليوم الدين، أما بعد. ثم يقول له أسد بن موسى بعدما ذكر مستدلا على حسن سيرته بإظهار السنة وكثرة طعنه في البدعة وأهل البدع وذكرهم، قال: فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة، فإظهار حال أهل البدع وتسميتهم على رؤوس الخلائق هذا فيه شد لظهور أهل السنة، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فإذا ما طعنت في أهل البدع قواك الله عليه، وإذا ما سكت عن أهل البدع ملكوك وترأسوا عليك وتسلطوا على رقابك ورقاب أهلك والمسلمين، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بذلك وصاروا ببدعتهم مستترين. هذا فيه تكمين لأهل البدع وتستير لأهل البدع لا لإظهارهم. انظروا إلى طريقة السلف وما تؤدي إليه بعكس ما يتكلم به أهل الأهواء. فأبشر أي أخي بثواب ذلك، بل قال: واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، لأن تقمع أهل البدعة وأن تذكر معيبهم وتكثر من ذلك أفضل من الصيام والصلاة والحج والجهاد. قال: وأين تقع هذه الأعمال، هي الصيام والحج غيره، أين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي لا مقارنة بين هذه الأعمال وبين رجل يحيي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئا من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، وضم بين أصبعيه، وقال: أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر من اتبع ليوم القيامة. قال أسد بن موسى لأسد بن فرات: فمن يدرك أجر هذا بشيء من عمله؟ وذكر أيضا أن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا يذب عنها وينطق بعلاماتها، وإن تخلف عن ذلك الملايين واعتمدوا على الركون لأهل الأهواء يقيم الله تعالى لهم، لأهل الأهواء والبدعة يقيم لهم وليا يذب عن دين الإسلام ويبين عوار البدعة ويجلي علاماتها للناس وإن كان واحدا. وسبحان الله، وهل كان السلف من أهل السنة إلا أفرادا؟ انظروا إلى عصور السلف كلها، هل كان أهل السنة أهل الأثر العاضين على الحق إلا أفرادا، إلا شراذمة؟ بل أتباع الأنبياء جميعا هل كانوا إلا قليلا؟ فشربوا منه إلا قليلا منهم، إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو الذين معه قالوا: لا طاقة. فمن هذا القليل قال الذين يظنون أن ملاقوا الله وهم قليل من قليل. انظروا، فأهل الحق في كل مكان، أهل الحق في كل مكان قلة قلة، فلا يستدل على الحق بالكثرة أبدا، بل لو كان الميزان كثرة وقلة فكن مع القلة، لو كان الميزان لا بالأدلة وإنما بالكثرة والقلة فكن مع القلة لا بالسواد كما يزعمون. أتخالفون الجموع؟ أتخالفون السواد الأعظم؟ كل الأمة على هذا، كل المشايخ على هذا. قبح الله هاتيك المشايخ الذين تركوا الأثر واتبعوا الأهواء، والله لو كان لم يزل إلا شيخا واحدا يعض على الدين بالنواجز لكان هو الجماعة وكان الحق معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الجماعة والحق معه وكل الناس كفر، ثم بعد ذلك انضم له خديجة ثم أبو بكر وكان الناس جميعا على غير دين الإسلام، فكان هم الجماعة والكل على الكفر والإلحاد. سبحان الله، سبحان الله، هذا هو دين الإسلام، هذا هو دين الحق، هذا هو دين الحق. أهل السنة قل في كل زمان ومكان. قال أسد بن موسى لأسد بن فرات: فاغتنم يا أخي هذا الفضل. يا سلام، لما يشد أهل الأثر عضد أهل الأثر، لما يقوم رجل ينصح للناس فيقوم أخوه يقول وفقت وشددت، لا يخذله ويقول لابد أن يناصح، لأنه إنما يبدع الناس، ما شاء الله. وهل يا رجل كل الناس صلحاء أمراء حكماء؟ سبحان الله، قبح الله الهوى. هل نحن نحيا في زمان أفضل من زمن القرون الأولى الخيرية الثلاثة التي انتشرت فيها البدع والأهواء والعوائد وترك الدين والسنن؟ سبحان الله، الكل خير. يقول أحدهم: أنا أحب كل أهل العلم وكل أهل الفضل، فلا نتكلم في أحد. ما شاء الله، ما شاء الله، ما هذه الطريقة الخنساء؟ والله ووالله ووالله إنهم قد خالفوا طريقة أهل الأثر، خالفوا السلف ومنهجهم، وتركوا طريقة الاستقامة على هديهم، واتبعوا الأهواء والآراء والمحبة في غير ذات الله تبارك وتعالى. فقد وقع بعضهم في عشق بعض، فبخل أحدهم أن يتكلم أو أن ينطق بالحق عن الآخر في هذا العشق، فذابوا في عشقهم بعضهم البعض، فلم يتكلم أحدهم في الآخر بالشيء. قبح الله الهوى. انظروا، يقول له: فاغتنم ذلك، أي الذي تعمل به من حسن الصنيع من ذكر البدعة وأهلها والتشنيع عليهم والتشريد بهم، فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكن من أهله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن وأوصاه، وقال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من كذا وكذا، وأعظم القول فيه: فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة، ادع إلى السنة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة تقوم بعدك، حتى يكون لك في ذلك ألفة، ستبدأ بالنفر والنفرين والرجل والرجلين، ثم يكون بعد ذلك لك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن حدث بك حدث، فيكونون أئمة بعدك، فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم القيامة كما جاء في الأثر: فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الجائر، فتكون خلفا عن نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه. وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، إياك أن يكون لك في أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب. هذا الإمام البخاري رحمه الله يفارق شيخه محمد الذهلي، يخالفه في ماذا؟ البخاري رحمه الله صاحب الصحيح يفارق محمدا ابن يحيى الذهلي ويترك مجلسه، وتقع الوحشة بينهما في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، لا في أمور ومسائل كان من جرائها وأصفر عنها بادئ ذي بدء دخول أعدى أعداء الإسلام بلادنا، هذه طليعة فقط التي أصفرت عنها المسائل التي اختلفوا فيها مع أهل السنة والجماعة، أن دخل أعداء أعداء الإسلام بلادنا، الشيعة اللئام دخلوا بلادنا وصنعوا الحوزات وأتوا بالآلاف، ونحن نعلم من هم الشيعة، عليه من الله ما يستحقون، قاتلهم الله. إذا ما دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، جعلوا أهل السنة أذلة، وقتلوا أئمة المساجد وذبحوهم على أعتابها وهدموا مآذنها وانتهكوا الحرمات والأعراض وأسالوا الدماء حتى تصير بحورة، لأن عقيدة عندهم أن المهدي لن يخرج إلا مع آخر سني يقتل على أيديه. ونحن من أهل السنة انظروا إلى معتقد الشيعة اللئام، وانظروا إلى طريقة المشايخ السياسية الحزبية التي أتت بالشيعة اللئام بلادنا بالآلاف، ونحن رغم ذلك نؤمر أن نسكت ولا نفرق الكلمة، ولا نفرق الكلمة، نؤمر أن نسكت ولا نفرق الكلمة، بل ويعاب من تكلم في هذا ليفرق الكلمة. سبحان الله، البخاري رحمه الله ترك شيخه في مسألة وهجره، محمد ابن يحيى الذهلي، وهو من هو؟ هذه المسألة هي لفظ بالقرآن، هل هو مخلوق أم لا؟ من قال القرآن مخلوق فهو كافر. طب اللفظ بالقرآن الذي تتكلم أنت به، تقول الحمد لله رب العالمين، قل هو الله، هذا اللفظ الذي تتكلم به مخلوق أم لا؟ هذه بدعة، السؤال في هذا بدعة أصلا. شفت الرجل كيف أنه ضرب ابنه بالصوت حتى أدماه، لماذا؟ لأنه وقف مع أناس يجادلون في القرآن. ما معنى لفظ بالقرآن مخلوق أم لا؟ ما معنى هذا؟ هذه المسألة هاجر فيها البخاري شيخه، بل وتبعه تلميذه الإمام مسلم رحمه الله، فهاجر هو كذلك محمد بن يحيى الذهلي متابعا في ذلك شيخه الذي اتبع طريقة الأثر والسلف في هجر أهل البدع والأهواء. بل إن مسلما لم يروي عن محمد بن يحيى الذهلي حديثا واحدا في صحيح، هذا حال أهل السنة. أما أن نقول سنفرق الكلمة، الافتراق في الله ممدوح لا مذموم، فالذين يفترقون في ذات الله هذا مدح لهم لا ذم، أما الذين يقولون بأن هذا ذم ويذمون أهله ويعيبون صنيعهم إنما هم من أهل الأهواء والآراء لا من أهل الأثر، فابتعد عنهم وهجر مجالسهم وعض على السنة وأهلها ومجالسهم حتى يأتيك الحق وأنت على ذلك. إياك وأهل الهوى والكلام، هذا أبو يوسف يقول من طلب علم الكلام جهل، والعلم في ترك علم الكلام. يبقى من طلب علم الكلام فهو جاهل، هو جاهل، أما من جهل بعلم الكلام فهو عالم. فلا عليك من هؤلاء الذين يتكلمون بالأهواء، مسألة فيها قولان وأنا أميل لقول الثاني، ما هذا الكلام؟ أجب بالنص يا رجل، أوليس هناك نص في المسألة حتى لا تجيب به وتجتهد رأيك وتقول أنا أذهب لكذا أو كذا؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام؟ والله مهما حصلتم على الشهادات وحستم الدكتوراهات من الجامعات التي تلقي بها على من يعاونهم ويناوي أهل السنة والجماعة، مهما فعلتم وحصلتم لن تتابعوا ولن تفلحوا، والله تبارك وتعالى من ورائكم محيط، هو أعلم بكم. ابن تيمية رحمه الله ما كان يكتفي بردودي على أهل الإلحاد والزيغ والزندقة، بل ولم يكتفي بردودي على أهل الفرق والجماعات والأحزاب، بل كان يشغب على أهل الفقه الأرائتيين المتمذهبين المتعصبين لأئمتهم الذين يتابعون النصوص، أصحاب المذاهب الحنبلية والحنفية والشافعية الذين يتابعون النصوص ويتابعون أئمتهم، كان يشغب عليهم ويشرد بهم ويشنع على صنيعهم، ما كان يدع شيئا من الأمور التي يذب بها عن السنة ودين الإسلام إلا وفعله، إلا وخطه، إلا ونافح به. ما كان يستمع لهؤلاء الذين يقولون أتركتم العلمانيين لتردوا على إخوانكم؟ ما تركنا العلمانيين، بل تركناهم لكم، ردهم أنتم على العلمانيين ونحن نرد عليكم. ولستم تتصدرون العلمانيين؟ إذا قلتم بلى نتصدر كذبتم، لأنكم اتخذتموهم أخلاء من دوننا في أحزابكم الضالة. وإن قلتم لا نرد عليهم، قلنا لأنكم اتخذتموهم كذلك إخوانا. ففي كلا الحالين أنتم في معزل عن الحق، إن رددتم كذبتم أنكم لم تردوا، وإن قلتم لم نرد نعم صدقتم، لأنكم اتخذتموهم من دوننا إخوانا وخلانا، إخوانا وخلانا. فهذا محمد بن وضاح يروي بإسناد حسن عن عمر بن العلاء اليماني، سأل سفيان الثوري فقال يا أبا عبد الله أستقبل القاص؟ أستقبل القاص؟ فقال ولوا البدع ظهوركم. القاص هذا هو الرجل الذي يدخل المسجد فيجلس مقام الإمام ويقص على الناس قصص وحكايات هكذا من الخيال، لا يتكلم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا مسوت في مسألة يقول كان يا مكان، أستقبل القاص قال لا، ولوا البدع ظهوركم. كذلك روى ابن وضاح بإسناد صحيح عن عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر وجاء رجل قاص فجلس في مجلسه فقال قم من مجلسنا فأبى، فأرسل ابن عمر لصاحب الشرطة أن أرسل إليه فأقيمه من المجلس، فبعث إليه فأقامه. لا يجالس مبتدعا، لا يجالس قصاصا وإن اجتمعت عليه الجماهير. نعم ربما اجتمع عليه ملايين الناس من العامة والدهماء والرعاع الذين يتبعون كل ناعق، لكن أهل العلم لا يجتمع عليهم إلا أهل العلم والحق والطلب بحق وأهل الفطر السليم. انظر إلى مجالس هؤلاء ومجالس هؤلاء، هؤلاء اكتظت مجلسهم بالناس، وهؤلاء كذلك اكتظت مجلسهم بالناس، لكن هيهات هيهات شتان بين المجلسين، مجلس يبث فيه العلم علم الأثر، ومجلس يبث فيه الرأي وعلم الكلام. قال ابن عمر وبعث إلى صاحب الشرطة كي يقيمه من المجلس فأرسل فأقامه. وقال ابن عمر لم يقص على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وأول ما كان القصص لما ظهرت الفتن. وقال خباب إنما هلكت بنو إسرائيل حين قصوا وتركوا النصوص. وقال ابن مسعود عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه ذهاب أهله، عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر أو يفتقر إلى ما عنده، وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله. كلام ابن مسعود، ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق ومن نبذ كتاب الله تعالى وراء الظهر أن نعمل به على غير فهم السلف الصالحين. يتكلم أحدنا بالآية والحديث ويجعلها في غير موضعها لأن السلف ما فهموها كذا. فمن أتى لك بالنصوص الشرعية وأتى لك بقال الله قال رسوله فعليك به، ومن تكلم برأيه فدعك منه. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يقيم بنا السنة وأن يقيمنا بالسنة وأن يجعلنا من الذين يتابعون الأثر والنصوص ويخالفون أهل الأهواء والرأي والهوى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إذا أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم مسكنا وقومنا بالكتاب يا رب العالمين، اللهم مسكنا وقومنا بالكتاب يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. أقول قولي هذا وأستغفر ربي عز وجل لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وبعد الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى سنعرض شيئا ما يسيرا عن الشيعة وأفعالهم بالمسلمين الآن في هذا العصر، أفعالهم بالعراق خاصة، كما أنهم فعلوا ومثلوا بنا في لبنان، في لبنان في مذابح صبرة وشاتيلة بالمخيمات، كذلك انتهكوا الحرمات والأعراض وأسالوا الدماء في أفغانستان، كذلك فعلوا ذلك في فلسطين، كذلك فعلوا ذلك في سوريا. لا يزال تاريخ الشيعة الأسود الدامي مع أهل السنة ينطق بيننا بالحق. يا من خالفتم النهج والأثر ها هم الشيعة وحالهم. فأرجو منكم أن تتصبروا قليلا لتعلنوها للناس جميعا. حذروا إخوانكم وأهليكم وجيرانكم وكل من لقيتم حذروه من الشيعة وخطرهم الداهم، ومن أتى بهم إلى بلادنا شام أبا قصد أو لم يقصد، ليس لها شأن بالدواخل والبواطن. أعمال هؤلاء المشايخ أدخلت الشيعة مصر، موالاة أهل البدع أدخلت الشيعة مصر، أما الآن فينكرون عليهم ويقولون تبنى إلى الله، وقد أتوا بالشيعة إلى مصر. يا قوم ألم تكونوا تحذروا منهم قبل ذلك، قبل أن يتملكوا البلاد والمناصب والرئاسات؟ فلماذا تنددوا بهم الآن؟ ولماذا تشغبوا عليهم الآن وتزعموا أنكم تبتم إلى الله؟ لأن التجربة فشلت، ما اتبعتم الأثر. أهيب بكم أن تجلسوا وتروا بأعينكم كيف تصنع الشيعة بأهل السنة، سواء في أعراضهم أو في شيوخهم أو في رجالهم ونسائهم وأموالهم ومساجدهم ومآذنهم، كيف يصنعون بنا؟ حتى في المستشفيات ما رحموا المرضى، كيف كانوا يقبضون عليهم ويأخذونهم ليذبحونهم؟ سترون هذا صوتا وصورة حتى تعلموا ما هي الداهية الدهياء التي أصابت بلادنا مصر في هذه الأيام بدخول الشيعة مصر على أيدي الإخوان المسلمين. أسأل ربي تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يخلف لنا خيرا في هذه المصيبة التي وقعنا فيها، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.